بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. حديثنا اليوم عن أبنية المجرد ومعانيه، وكذلك التصاريف المتعلقة به. المجرد هو ذلك الفعل الذي حروفه أصول كلها لا مزيد فيها. شرب، كله أصول، الشين والراء والباء وهكذا. وفي العربية الأفعال المجردة هي أربعة: الثلاثي فيه فعل وفعل وفعل، أما الرباعي فهو فعلل، وسيأتيك الحديث على كل فعل من هذه الأفعال. لكن لدى النظر في تصريفات الأفعال الثلاثية نجد أن الأفعال الثلاثية إما فعل وإما فعل وإما فعل، وكلها تبدأ بفتحة وتنتهي بفتحة، والذي يتغير هو الوسط. لماذا ابتدأ العرب في هذا الفعل بالفتحة؟ قالوا لأنهم لو ابتدأوا بالضمة أو الكسرة لكانت هذه الحركات أثقل من الفتحة، فابتدأوا بالفتح لأن الفتحة أسهل. طيب لماذا لم يبتدئوا بالسكون؟ لو ابتدأوا بالسكون لكان من الضرورة بمكان أن يأتوا بالهمزة الوصل، همزة الوصل، ويترتب على ذلك زيادة، لأن همزة الوصل تأتي لتسويغ الابتداء بالساكن. كذلك انتهوا بالفتح فعل نظرا لأن الفتح أسهل الحركات. ولكن سؤال: لماذا جعلوا الوسط بالفتح والضم والكسر ولم يجعلوه بالسكون رغبة في التسهيل؟ قالوا لو سكن الوسط واتصل الفعل بضمير الرفع المتحرك مثل فعلت، اللام هنا إذا الفعل اتصل بضمير الرفع المتصل كفعلت شربنا، فإن الحرف الأخير من الفعل يلزمه السكون، فإن كان الذي قبله أيضا ساكن التقى الساكنان، التقى الساكنان، إذن لم يسكنوا الوسط، لم يسكنوا الوسط. كذلك لم يجعلوا الفعل على خمسة أحرف، لم يجعلوا على خمسة أحرف، لأنه لو اتصل به ضمير الرفع لا أصبح من ستة أحرف، وربما أدى ذلك إلى توهم أنه كلمتان. واضح؟ إذن لعل هذا من أسلوب العرب في صياغة تلك الأفعال، وإن كنا نلاحظ عليها شيئا فإنما نلاحظ التسهيل. ولو أنك جئت إلى صفحة عربية لوجدت ربما ما يزيد على 75% من هذه الصفحة من الحركات هي حركة الفتحة نظرا لسهولة هذه الحركة. فقالوا لا يزيد الفعل العربي على أربعة حتى لا يتوهم أنه كلمة في حال اتصاله الضمير الرفع المتحرك به أو الضمائر به. وكذلك نأتي إلى الفعل الرابع وهو فعلل، مثل دحرج. نجد أن في هذا الفعل الرباعي أن الساكن هو الحرف الثاني، هو الحرف الثاني، فعلل دحرج. قالوا سكنوا الحرف الثاني ولم يسكنوا الثالث، لماذا؟ أولا لكثرة توالي الحركات، لكثرة توالي الحركات. فلو أن الحركات توالت على أربعة أحرف لكان ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكان ذلك ثقيلا. ثم طبعا بدأ في البيت الخامس يتكلم عن هذه الأوزان، وربما يتساءل سائل فيقول لماذا يعني وضع العرب أقل المواد على الرباعي؟ إذا أردنا أن نرتب مواد الفعل على هذه الأصول الأربعة فنجد أن أكثر الأفعال على فعل، ثم تأتي دونها على فعل، ثم المواد الأقل على فعل، وأقل المواد على فعل التي هي الرباعي. قالوا فعل حركاتها مفتوحة، فجعلوا أكثر المواد على فعل لأنها هي الأسهل، ثم جعلوها على فعل، ثم على فعل. والسؤال الآتي هو: أليست الكسرة أثقل من الضمة؟ الكسرة أثقل، فلماذا جعلوا الأفعال على فعل أكثر من الأفعال على فعل؟ الجواب: إن الانتقال من الفتح إلى الكسر أسهل من الانتقال من الفتح إلى الضم، فجعلوا الأكثر على فعل من فعل. ومن هذا نلمس أن هناك دقة في هذه اللغة. ففي هذه الحالة سنرى أن الأفعال على الرباعي أقل، ثم أكثر على الثلاثي من فعلة، ثم أكثر على الثلاثي من فعلة، ثم الأكثر فالأكثر على الثلاثي من فعلة. من يقرأ لنا البيت الخامس؟ هذه أصول المجرد، بعد ذلك سيأتيك المزيد على الخماسي والسداسي. استسقى مزيد، الفعل سقى مجرد، واضح؟ من يقرأ البيت؟ تفضل. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. نعم، الآن قال بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي. إذن قال هنا أو ذكر فعلل في البداية، ثم ذكر فعلا، ثم ذكر قال ومكسور عين أي فعلا، ثم ذكر فعلا. نلاحظ في هذا البيت ما يأتي، أن الناظم رحمه الله رتب الأفعال في هذا البيت من الأثقل إلى الأخف، من الأثقل إلى الأخف، ومن الأقل مواد إلى الأكثر، فقال بفعلنا. طيب، إذن قال بفعلنا الفعل ذو التجريد أو فعلا. نريد أن نرتب هذه الكلمات حسب الترتيب والنسق المعروف في ترتيب الكلمة العربية حتى نعرف بفعل لا أين متعلقها. ممكن أن نقول الفعل ذو التجريد يأتي بفعل لا. الفعل ذو التجريد يأتي بفعل لا. بناء عليه نقول إن الفعل المجرد يأتي على فعل لا، فتكون الفعل ذو التجريد مبتدأ وذو التجريد وصف للفعل، ويأتي خبر عن الفعل. الفعل وصفه بقوله ذو التجريد، وصف المبتدأ ثم أخبر عنه بأنه يأتي، يأتي بفعل لا. كيف يأتي بفعل لا؟ كيف يأتي بفعل لا؟ فتكون بفعل لا هنا متعلقة بالحرف. مرحبا، حياك الله خير مصر. لا، إذن رتبها اللي هو مكسور العين اللي هو بعد فعل، ثم يأتي طبعا حسب الترتيب والنسق الذي ذكرنا. وهذه ومكسور عين أي حاله مكسور عين، إذن ومكسور عين منصوب على أنه حال. يأتي مكسور عين، كيف يأتي المجرد مكسور عين، أو كيف يأتي، يأتي على فعل. إذن هذه أحوال متعاقبة منصوبة بالعامل الذي هو يأتي، عامل النصب فيها الفعل يأتي، وأن نحن نعلم أن الحال منصوب ويأتي العامل هو الفعل الذي جاء منه الحال، فنقول الحال وصف كما يقول ابن مالك، الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب، جاء زيد راكبا. عامل النصب في راكبا الفعل جاء، هو عامل النصب فيها. وهنا يأتي هو عامل النصب في قولنا ومكشورة عين. البيت التالي، فضعيف ثان أون الياء آخره، أون أون تضعيف ثان أون الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقل. طيب الآن لما قال تضعيف ثان، إذا رجعنا إلى البيت الثاني هو فعلة، فعلة الثاني هو فعل. إذن الآن بدأ يتكلم، قال تضعيف ثان أي الفعل فعل أن يكون مضاعفا، أن يكون مضاعفا. المضاعف هو ما تماثلت عينه ولامه، ما تماثلت عينه ولامه، مثل شد، مثل شد أصلها شدد، هذا هو المضاعف. لكن يقول هنا مد مثلا شد وصد ورد، هذه كلها مضاعفات، فيقول إن الفعل الثلاثي الذي ضمت عينه يقل أن يأتي مضاعفا، يقل أن يأتي مضاعفا. وقد جاء مضاعفا منه مثل لببا، مثل لببا. بعضهم يقول إن الفعل لببا ممكن أن تكون لببا، يلبب يلب مثلا، فيكون على تداخل اللغات، ولكن حقيقة أن الفعل الثلاثية المضموم الوسط في اللغة وجاء مضاعفا هو الفعل لبوبا. وهناك بيت منظوم يقول الناظم فيه: ولم يجئ مضموم عين في الوسط مضاعف فيما عدا لبب فقط، فيما عدا لبب فقط. إذن الفعل المضاعف مضموم العين في اللغة العربية الوحيد هو لببة. طيب، الآن الفعل كرم، وشجع يشجع، وكرم يكرم، وشعر يشعر، هذه الأفعال الثلاثية غير مضاعفة، صحيحة لكنها غير مضاعفة. الآن في أقوال عن العرب كقولهم: رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وطلع بشر اليمن، طلع بشر اليمن. غلب على الفعل المضاعف، أو غلب على الفعل الثلاثي على وزن فعل، أنه لا يأخذ مفعولا، اللي هو كالوقوع قالها، يغلب عليه أنه لازم. رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، وطلع بشر اليمن، وسنرجع إليها بعد قليل. قال: أو إن الياء آخر أو عين، يعني الفعل المضاعف أو الفعل الثلاثي، عفوا الفعل الثلاثي على وزن فعل، يقل أن تلحقه الياء أو أن تكون لامه، الياء. أو إن الياء آخر أو عينه، يعني ما كان على وزن فعل يقل أن يكون يائي اللام، أو أن تكون عينه ياء. الآن السؤال: عندما يقول أحدهم رموا، زيد، وأصل الفعل رمي، أليس كذلك؟ أصل الفعل رمي، لكن قالوا رموا موجودة والواو منقلبة عن الياء، إذن كيف تقولون إن فعل لا يكون منها ما هو يائي اللام؟ وهذه كلمة رموا، نقول ما يأتي. رموا صيغة تعجب، وهي صيغة فرعية وليست من الصيغ الأصلية، فإذا أردت أن تتعجب من رمي زيد فتقول رموا زيد، رموا. وكذلك نهو الرجل. إذن أن تكون اللام في فعل يائية، أو أن تكون العين في فعل يائية، هذا قليل النادر، قلما نقل، مثل هيئة، فهو يائي العين، هيئة صار ذا هيئة. قال: كالوقوع. ماذا يقصد بكلمة الوقوع هنا؟ يقصد بها الوقوع، أي أنه متعدي ويأخذ مفعوله، أن الفعل يقع على مفعوله. نقول أكل زيد طعاما، طعاما وقع عليه الأكل، إذن لما نقول كالوقوع معناه هنا أنه يقل فيه التعدي، يقل فيه أنه ليس متعدي. لا تجد فعلا على وزن فعل متعديا، فما كان على وزن فعل فهو لازم. اعترض على ذلك فقيل أثر من أقوال العرب قولهم رحبكم الدخول في طاعة الكرماني، أي رحبكم الدخول، الكاف هنا كم مفعول به، هذا فعل على وزن فعل وقد أخذ مفعول. ونقول طلع بشر اليمن، وهذا فعل على وزن فعل وقد أخذ مفعولا وهو اليمن. نقول إن طلع بشر اليمن ورحبكم الدخول في طاعة الكرماني هي في الأصل أفعال لازمة، ولكنها أشربت وضمنت معنى الفعل المتعد، ضمنت معنى الفعل المتعد. فمعنى رحبكم الدخول في طاعة الكرماني أي وسعكم، ومعنى طلع بشر اليمن أي بلغ، أي بلغ بشر اليمن. وبناء على هذا نقول ما يأتي، إن الفعل الثلاثية مضموم العين يقل أن يأتي مضاعفا، وما جاء منه مضاعفا فقط هو لببا، وتقل الياء في عينه وفي لامه، في عينه وفي لامه، في عينه كقولنا هيئة، وما ورد من نحو رموى فهو صيغة فرعية للتعجب. احنا نقول مثلا الفعل الثلاثي مثلا فعل وفعل وفعل، ممكن احدهم يقول ضرب، اليست لماذا لا تقولون هناك صيغة فعل؟ نقول نحن المجرد الصيغ الأصلية، اما ضرب فهي صيغة فرعية من ضرب. إذن حديثنا هنا في هذا المجال في الصيغة الأصلية وليس في الصيغ الفرعية. من يقرأ لنا البيت السابع؟ اقرأ يا عثمان. نعم. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه مجبول نو. نعم. الآن هو يتكلم عن معاني فعل. قال أن الفعل فعل فيما يتعلق بمن يتصف به مجبول، ما زال يتحدث عن فعل، أو كالذي عليه قد جبل. مثلا مجبول كجبن، إنسان طبيعته الجبن، وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، فهي أوصاف جبلية، أوصاف جبلية بطبيعته وهكذا. ممكن واحد يقول طال هنا ليست على وزن فعل، نقول أصلها طولة أصلها طولة. نعم. قال أو كالذي عليه قد جبل، أو كالذي عليه قد جبل. فرق بين ما جبلت عليه وما عالجته باكتساب واجتهاد فحصلت عليه. أو كالذي عليه قد جبل نحو شعرة، فالإنسان لا يولد شاعرا، إنما يبدأ بالشعر ثم يبدأ بنظم الشعر وقرضه إلى أن يكثر من الممارسة فيصبح شاعرا. إذن أو كالذي عليه قد جبل هو لم يجبل شاعرا، إنما أصبح يمارس الشعر حتى إذا أتقنه وبرع فيه أصبح شاعرا. وكذلك فقها، لا يولد المرء فقيها وإنما يحتاج إلى معالجة واجتهاد. إذن فيما يتعلق في معنى فعل، إما أن يكون في طبيعة خلق الإنسان عليها كشجعة وجبن، أو كالأمور التي تشبه ما جبل عليه واكتسبها اكتسابا بالمران والممارسة كشعرة وفقها ونعم وفصحى. إنه معنى فعلة لو جئت إلى مثلا كرمة، سجايا طبيعة، شجعة، بخلة، بخلة غير بخلة، بخلة تقول طبيعة للنفس، لكن بخل بماله، واضح؟ ما بتقول بخل بماله، واضح؟ بخل زيد، خلاص. لا، بخل فعل. بخيل على وزن فعيل، وسيأتينا أيضا هذه التصريفات زي أن مثل أمير وما إلى ذلك. إنه ما كان على وزن فعيل من الثلاثي اللازم يكون بمعنى اسم الفاعل كأمير، آمر. أما إذا كان من المتعدي فهو بمعنى اسم المفعول كغسيل وعصير وطبيخ. هذه مطبوخ، عصير معصور مش عاصر، ليس عاصرا، واضح؟ بخيل من اللازم، إذن اسم الفاعل، وسيأتيك هذا إن شاء الله في موضعه. ثم انتقل بعد ذلك إلى البيت الثامن. من يقرأ لنا البيت الثامن؟ نعم. وجاء ثالث ذا مطاوعا ويجي مغني لزوم النقل ونقلا عن بنا فعولا. طيب، الآن يتكلم عن فاعل، فعلة هو الثالث، هو الثالث، والثالث هو فعلة. قال وجاء ثالثها مطاوعا. مطاوعا أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق. ما معنى المطاوعة؟ المطاوعة هي حدوث فعل لازم، حدوث فعل لازم عن أثر فعل متعد، حدوث فعل لازم عن أثر فعل متعد. مثل علمته فتعلم، علمته فتعلم. إذن الفعل تعلم فعل لازم حدث عن أثر فعل متعد وهو علمته، كقولهم شتر الله عينه فشترت، شتر الله وهو انقلاب في جفنها. شتر الله عينه فشترت، وجدعته فجدع، وجدعته فجدع. إذن في ملاقي في الاشتقاق، علمته فتعلم، جدعته فجدع. إن لم يكن هناك ملاقي في الاشتقاق يكون مقدر، كقوله تعالى إذ انبعث أشقاها. فهناك مطاوعة، لكن الملاقي في الاشتقاق غير موجود، أي بعثوه فانبعث، بعثوه فانبعث. فالملاقي في الاشتقاق ليس موجودا على النحو الذي قلناه فيه علمته فتعلم، جدعته فجدع. إذن وجاء ثالثها مطاوعا كما ورد، ويجي مغن لزوما. فيقول هنا في الإغناء أن هذا يجيء مغن لزوما ونقلا عن بنا فعلا، أن مما هو على وزن فعل يجيء مغنيا عن بنا فعلا، مثل لما نقول جل وذل وعف، أصلها عففة وجلل، أليست هذه سجايا؟ سجايا أم لا؟ عفة، أصلها عففة، إذن جاءت مغنية عن عففة، جاءت مغنية عن عففة. وكذلك كقولنا حي وعي وغني، فهذه كذلك غني صفات النفس. فجاء الفعل على وزن فعل مغنيا عن ما هو على وزن فعل، فلم نقل غنوة بمعنى غنى النفس، لكن قلنا غني زيد بمعنى نفسه غنية، هو غنى النفس. فجاء فعل مغنيا عن فعل في هذه الأوصاف. هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ طيب، إذن عندما قال إن السجايا تأتي على وزن فعل كرم وشجع وصاد وإلى آخره، واضح. طيب، الآن تريد أن تعبر عن صفة سجايا لنفس إنسان غنيت نفسه، تقول غنوة؟ فعلنا غنوة؟ لا، تقول غنية، غنيت نفسه، عففت نفسه. لا يوجد عندنا ما هو على وزن غنوة. وبما أن هذه سجايا، نقول إن الثلاثي المكسور العين جاء في صفات السجايا ليغني عن قولنا فعل، فجاء مغنيا عن قولنا فعل. فلذلك عندما يقول إن هذه الألفاظ جاءت لتغني عن فعل، مثل قوية، قوية تقول قوة، لتعبر عن أنه قوي النفس؟ وهل تقول هذا، هل هذا التعبير موجود؟ غير موجود. إذا جاء قوي ليغني عن استعمال قوة، فهو في السجايا وأغنى عن فعلة، فهو في السجايا وأغنى عن فعلة. خذ على سبيل المثال، عندنا في فعلة نقول نظف، نظف زيد، نظف يعني من صفاته النظافة، مهتم بالنظافة، مولع بالنظافة. طيب لو أتينا بكلمة بالفعل نقية، في عنا نقوة ليقابل نظفة، نقول نقية في سجيته وطبيعته، جاءت على فعلة لتغني عن فعلة، لأنه لا يوجد في الفعل نقية على وزن فعلة. واضح؟ ثم ما زال يتحدث عن الثلاثي مكشور العين في البيت التاسع. من يقرأ لنا البيت التاسع؟ نعم. والطبع واللون والأعراض جاء لها، وللجسامة التقصير فيه على. طيب الآن ما زال يتحدث عن معاني فعلة. قال في البيت السابق فعلة تأتي مغنية لزوما ونقلا عن فعلة، وتكلمنا كيف أن هناك من الأفعال ما لا يوجد على وزن فعلة، ويتضمن معنى السجايا والنفس كنقية، واضح وقوية. قال وفعل أيضا يأتي من معانيها الطباع، الطبع واللون، مثل حولة، الطبيعة التي خلق عليها حولة، وشنب، وفلج من فلج الأسنان، وهو انفراج ما بين الأسنان. إذن هذا الطبع. ثم قال واللون، شهب ودكن. إذن كما جاء للطباع جاء أيضا للألوان، شهب ودكن من الدكنة، وهو لون يضرب إلى السواد. واضح؟ وبعد ذلك يأتي قال الأعراض، يأتي للأعراض، الأعراض يعني الصفات العارضة، كقولنا مرضة وفرحة وأشرة وأشرة. قال والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة، الجسامة أي عظم الخلقة، عظم الخلقة، كقولك في من رقبته كبيرة تقول رقب، رقب فلان، وكبرت أعضاؤه، وأذن أي كبرت أذنه، وشدق كبر شدقه. واضح؟ طيب إذن يدل على الجسامة، ويدل على الأعراض، ويدل على الألوان، ويأتي مغني عن فعله والطباع، أي الطبيعة التي قال فالتقصير فيه على. ما معنى أو ماذا يقصد فالتقصير؟ قال هناك التعدي معناه الوقوع، كالوقوع قلما نقل، أليس كذلك؟ قال هنا فالتقصير فيه على مقابل الوقوع، أي لازم، معنى قوله فالتقصير فيه على أي لازم مقابل الوقوع، أي قصر عن الوصول إلى مفعوله، قصر عن الوصول إلى المفعول، هذا معنى قوله فالتقصير فيه على أي وضح فيه اللزوم. طبعا على الفعل على يقصد به على التعدي أي غلب التعدي. طيب إذن ما كان على وزن فعل يكثر فيه اللزوم ويقل فيه التعدي، ما كان على وزن فعل فهو لازم دائما لا يوجد. وما ورد من بلغ أو طلع بشر اليمن ورحبكم الدخول في طاعة الكرمني أجبنا عليه أنه مضمن لمعنى وسعكم الدخول في طاعة الكرمني، وبلغ زيد اليمن. أما رحب فهي لازمة قطعا، وكذلك طلع قطعا. إذن ما كان على وزن فعل فهو لازم اتفاقا ودائما، وما ورد على خلاف ذلك مؤول بما قلناه ومفسر بما قلناه من معنى التضمين. أما فعل فقد كثر فيها اللزوم الأغلب والتعدي فيها قليل، هذا معنى قوله فالتقصير فيه على، فيه الضمير يعود على ما كان على وزن فعل، فالتقصير فيه على. مثل فعل متعدي شرب وعلم المسألة، علم الجواب، إذن هذه متعدية. ننتقل إلى البيت العاشر. هل هناك سؤال على هذه المادة؟ تحتاج إلى مراجعة. هو الآن وصوغ أولها الآن جاء دوره. نعم، والآن سيبدأ بقوله وصوغ أولها اللي هي فعلل. من يقرأ هذا البيت؟ تفضل خالد. وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. طيب الآن بدأ عندما قال وصوغ أولها يقصد فعلل مما يناسبه، أي الرباعي من اسم عين. يعني عندنا الآن نريد أن نصوغ فعل رباعي من اسم عين رباعي لمعنى كالأخير جلا. فمثلا عندما يقول إن اسم العين الرباعي يصاغ منه اسم معنى من الفعل الرباعي، كذلك الحال بالنسبة لفعل كالأخير جلا اللي هو فعل، ممكن أن نصوغ اسم عين اسم معنى أو فعل من اسم العين. وطبعا بالأمثلة القادمة سترى كيف أنه يصوغ من اسم العين معنى. الآن البيت التالي سيوضح كيف تصاغ الأفعال من أسماء الأعيان. ممكن تقرأ البيت 11؟ من يقرأه؟ اقرأه يا خالد، تابع نفسك. فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذاء مفردا تمرته نزلا. تمرته نزلا. لما قال فاعمل به وأصب مع الأخير، كيف أو ما معنى فاعمل به وأصب؟ نحن نعلم أن مثلا قمطر رباعي، قمطر هو جلد الكتاب، قمطر جلد الكتاب، فإذا أردت أن تعبر عن الفعل الذي هو تجريد الكتاب تقول قمطرت الكتاب، قمطرت الكتاب. إذن أتيت إلى اسم عين فصنعت منه فعلا. إحنا عندنا المعاني والجثث، الكتاب جثة هي قمطر، فأنا أريد أن أعمل به أي أجلد به فأقول قمطرت الكتاب، هذا معنى قولي فأعمل به وأصب. وطبعا كما هو اللي هو القمطر اللي هو جلد الكتاب. وقرمصة من ماذا اشتقت؟ من القرموس. قرمصة احنا نقول ممكن بلهجتنا العامية قرمز، او بهذه اللغة قرمز بشيك. اصلا القرموس ما هو؟ القرموس حفرة تحفر في الشتاء للاستدفاء بها، بتكون مجوفة من الداخل اكثر ومن جهة الرأس تكون اضيق فيجلس بها المستدفئ. وكما قال الناظم او الشاعر جاء الشتاء ولم أتخذ ربضا يا ويح كفي من حفر القرامص، أنه لم يستعد للشتاء بالبناء لذلك عليه أن يبحث عن قرموص فيحفر قرموصا. فقرمص أي عمل القرموص. طيب والإصابة، القحزنة اسم للعصا، القحزنة اسم للعصا، قحزنته ضربته بالقحزنة. إذا جئت لاسم العين الذي هو القحزنة فاشتققت منه فعلا قحزنته. طيب كذلك الغلصمة، الغلصمة هذا الجزء الناتئ في الرقبة، فإذا أردت أن أعبر عن أنني أصبت غلصمته قلت أقول غلصمته، أصبت غلصمته. وقحزنته أي ضربته بالقحزنة وهي العصا. والعرقبة، عرقبته أي أصبت عرقوبة. إذن معنى الإصابة، هذه معنى ليه الإصابة، أي أصبته بالقحزنة وأصبت غلصمته. نعم إذن هناك معنى فعمل به، عملنا القرموص قرمصة والقمطر قمطر الكتابة فاشتققنا عملا. هنا معنى الرباعي، هنا الإصابة، قحزنه أي أصابه بالعصا أي التي قحزنه، غلصمه أصاب غلصمته، أصاب غلصمته، وعرقبه أي أصاب عرقوبه، عقوبه أصاب العقوب، عرقبه، عرقبه أي أصاب عرقوبه، وغلصمه أصاب غلصمته. إذن هنا قال فاعمل به وأصب مع الأخير، الأخير اللي هو فعل. طيب إذن الأخير الذي هو فعل أيضا فيه أننا نأتي إلى اسم العين فنصنع منه فعلا، مثل بئر، بأرت بئرا، بأرت بأرت بأرت بئرا أي حفرت بئرا، بأرت بئرا. قالوا ضربه فرآه، ضربه فرآه أي أصاب رئته. مش قلنا هناك معنى الإصابة بالقحزنة والإصابة غلصمه، أيضا هنا أي أصاب رئته. ضربه فرآه أي ضربه فأصاب رئته. كذلك كلاه أي أصاب كليته، ضربه فكلاه أي أصاب كليته. وعضده أي أصاب عضده. قال: ومن الملاحن قوله: والله ما عضدته. من الملاحن، ما معنى ملاحن؟ الملاحن الأقوال المحتملة. وقال الله عز وجل عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. الأقوال المحتملة: معكم ولسنا معكم، وهكذا. فلما يقول والله ما عضدته، يقصد بذلك ما ساعدته. من الفعل عضد، فإذا عندما يبلغ حاكم أو أمير أنك ساعدت عدوه، أنك ساعدت العدو، وأنت لا تريد أن تكذب، فإن قلت والله ما عضدته، تقصد بذلك أنك لم تصب عضده، ويفهم الأمير أنك لم تساعده. هذا من الملاحن. لما الأمير عنده وزير، وبلغ الأمير أن هذا الوزير يساعد عدوا له، فاستدعى ذلك الوزير وقال له: لم تساعد عدوي؟ فيقول: والله ما عضدته، يقصد أنني لم أصب عضده. هذا الوزير قصده ونيته أنني لم أصب عضده، فيفهم الأمير أنه لم يساعده. إذن هذا الكلام من الملاحن، هذا الكلام من الملاحن، وفيه معنى طبعا الإصابة. ثم قال: وخذ فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ. إذن أيضا عن فعلل وفعل برضو فيهما معنى الأخذ، كقوله: قلب النخلة، قلب النخلة أي أخذ قلبها. ما معنى قلب النخلة؟ هل قلبها من الرأس إلى الأسفل أم أخذ القلب؟ وكذلك في قولنا: خصاه إذا أخذ خصيتيه. إذن في معنى فعل الأخذ. كذلك كقولنا: ثلثت المال أي أخذت ثلثه، وربعته وخمسته وسدسته وسبعته وثمنته وتسعته وعشرته أي أخذت عشره وتسعه، وهكذا. إذن هنا معنى الأخذ، وكذلك يأتي معنى فعل، يأتي على معنى الإنالة. هنا أخذ قلب النخلة، أخذها، أخذ قلبها. كذلك بمعنى الإنالة، كقولك: لبنته، جاءك ضيف فقدمت له اللبن، فتقول: لبنته وتمرته، لبنته وتمرته ولحمته، أي أنك ضيفته لبنا ولحما وتمرا. وقول حسان رضي الله عنه في مدح النبي، أو قول كعب بن زهير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. قال: فيلحم ضرغامين، عن الحسن والحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسبه قوي، لأن كسبه عليه الصلاة والسلام يكون لحما معفرا مخرقا من شدة كافتراس الأسد إذ يفترس، فهو يعفر الفريسة بالتراب، وهو أيضا يخرقها بأنيابه وبمخالبه، وهي شدة الافتراس. واستعير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينال رزقه عليه الصلاة والسلام بالقوة، بالقوة، ثم يغدو إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما كما ذكر في البيت، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما، ضرغامين يعني أسدين صغار، وهما الحسن والحسين رضي الله عنهما، لحم من القوم معفور خراديل أي مقطع. إذن هذه لما قال هنا وأصب مع الأخير وخذ أنل بذا مفردا، ماذا يقصد بقوله مفردا؟ لما يقول أنل بذا مفردا، ذا هنا تعود على فعل مفتوح العين، فالإنالة قاصرة على مفتوح العين من الثلاثي أنل بذا مفردا، نعم. إذا أصبح معنا بس الإنالة، ما هو قال أفرد عن الأول، إذن هما يشتركان في العمل والإصابة، هما يشتركان في العمل والإصابة، ثم ينفرد الثلاثي على وزن فعل بالأخذ والإنالة، واضح؟ ينفرد بالأخذ والإنالة. في هذه الحالة ماذا نقول عن هذه العلاقة بين المعنيين؟ نقول هذا عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، فهما مشتركان في العمل والإصابة، ولكن ينفرد الثلاثي مفتوح العين في الأخذ والإنالة، ينفرد في الأخذ والإنالة. ثم اللي هو قول فعمل به، أن تصوغ فعلا من العين، من اسم العين، يعني القماط الاسم عين الذي هو جلد الكتاب. الآن سأشتق من اسم العين هذه فعلا، فأقول قمطرت الكتاب، قمطرت الكتاب أي جلدته. إذا جاء إلى اسم العين هنا وصاغ من اسم العين فعلا، وكذلك الثلاثي كبأرت بئرا، جئت إلى البئر فأخرجت منه فعلا، إذا صغت من العين. وهذا ربما في المستقبل نستفيد منه في اللغة في إثراء اللغة، هذه الأعيان التي تستجد وتصنع يمكن أن نصوغ من هذه الأعيان أفعالا، يمكن أن نصوغ من هذه الأعيان أفعالا. إذن هما مشتركان في العمل والإصابة، وينفرد فعل مفتوح العين بالأخذ والإنالة، بالأخذ والإنالة. فعل، نعم، هو الآن هو حديثه في كل بيت من هذه الأبيات إما عن فعل، هو كله عن الفعل، كله عن الفعل، لكن هنا عندما تحدث عن اشتقاق الفعل من اسم العين قال مما يناسبه، يعني الرباعي الفعل الرباعي تشتقه من اسم عين رباعي، لا تشتق مثلا من الفعل أو من الاسم بئر أبأر رباعي، لا، اشتق منه بأر. قمطرة لا تشتق منه ثلاثي لأنه لا يتناسب، لابد أن تشتق منه رباعيا مثله، فتقول قمطرت الكتابة وقرمصت القرموص، واضح؟ إذن لابد أن تشتق لكل فعل ما يناسبه من ما يناسبه من اسم الأعيان. الرباعي، الرباعي، الرباعي صيغته واحدة فعلا. طيب إذا أردنا أن نشتق من اسم العين، نشتق على وزن فعل، ما بنشتق على وزن فعل ولا نشتق على وزن فعل، نشتق على وزن فعل فقط. وهذا حديثه هنا كان في مجال فعل. ممكن نكتفي بهذا القدر اليوم، قرأنا وقطعنا شوطا. إن شاء الله في المرة القادمة نكمل إذا شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.